حكم التبديل ولا الترجيع للزبائن حسب الشرط؟ الأصل أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا كتب صاحب المحل البضائع المباعة لا ترجع ولا تبدل، فالمؤمن عند شروطهم، أما إذا فتح الباب فلا بأس.